الحمد لله وبعد، ففي كتاب الكبائر الشيخ الإسلام المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله قال رحمه الله: باب كبائر القلب. عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه وعنه مرفوعا: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ثم قال رحمه الله: باب ذكر الكبر. قول الله تعالى: إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. قول الله تعالى: فلبئس مثوى المتكبرين. فمن كبائر القلب الكبر والعجب وغير ذلك. اللهم وفقنا للعلم النافع والعمل الصالح.